أما مسألة القنوت فإن القنوت الأولى أن لا يقنت الإنسان في كل ليلة ليتبين للعامة أن القنوت ليس شرطا لصحة الوتر، لأن بعض العامة إذا لم تقنت الوتر ظن أنه لا يصح، لا يصح الوتر، وهذا ليس بصواب. القنوت إن قنت الإنسان في الوتر فحسن، وإن تركه فحسن. فنقول الأفضل للأئمة في صيام رمضان أن لا يقنطوا في كل ليلة. نعم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الإنصاف في آداب الاختلاف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.